أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة ميمونة، إنها ليلة الحديث الشريف، السنة النبوية، الحكمة المحمدية، النور الإلهي. وبالأمس كانت ليلتنا ليلة القرآن الكريم، ليلة الآيات النورانية، ليلة الروح والهدى الإلهي. فمن منكم يذكر تلك الآية ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ هاتوا. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هل تتوفر هذه الصفات لكائن سوى الله؟ إذن ثقوا بأنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أي لا يوجد في الكون العلوي والسفلي من هو مستحق متأهل لأن يعبد إلا الله. لما؟ لأن هذه الصفات لا توجد في غير الله تعالى. من بدأ الخلق؟ سيدي عبد القادر، عيسى بن مريم، جبريل، لا أحد إلا الله. من الذي يعيده بعد إفنائه؟ في من تقولون عنه الأقانيم الثلاثة، ليس إلا الله. إذن هذا معنى أننا عندما نقول لا إله إلا الله نقولها على علم لا يوجد من يستحق أن ننحني له، أن نرغب فيه، أن نطمع إليه، أن نخافه، أن نرهبه، لم يوجد إلا هو فقط، إذ هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. عزة الله لا ترام، لا يمانع في شيء يريده قط. لو يقف الخلق كلهم على أن يثنوا الله عن شيء أراده ما استطاعوا. عزة يدير بها الدول ويدير بها الملكوت. حكيم لا يضع شيئا في غير موضعه. ترى الرجل أعمى فاقد البصرين، من أعماه؟ الله. لما؟ لحكمة يعلمها هو. ترى الرجل ببصرين واسعين حادين، من أعطاه هذا البصر؟ الله. لما؟ لحكمة عالية. لما الحر ولما البرد؟ لحكم عالية. لما الغنى ولما الفقر؟ لحكم عالية. لما كل ما تقول لما الجواب حكمة، لأن الخالق العليم حكيم يضع كل شيء في موضعه. ولهذا لا يصح من عاقل أن يسخر من أعرج أو مريض أو فقير أو يحسد غني أو كذا، لا لا لا، ما هو شأنه. هو مولاهم، مربيهم، سيدهم، يتصرف فيهم تصرف الحكيم. فما علينا إلا التسليم والتفويض. فلهذا سيأتينا أنه ينبغي أن نعلم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا قط، وأن ما أخطأنا ولم يصبنا، وإن كانت هناك موانع حراسة كذا، والله ما كان إلا بقضاء الله وقدره. واعلم أن ما أصابك في جسمك، في بدنك، في مالك، في عرضك، في حياتك، لم يكن ليخطئك. لو يجتمع الملائكة كلهم أن يصفوا عنك حمى أراد الله لم يستطع. إذن هذه العقيدة أسمى العقائد، من أعطيها وافقها فيها وسكنت نفسه إليها واطمأن قلبه بها أصبح بلا فخر سيد الناس، ومن حرمها أو أخذها مغشوشة مدخولة يتخبط فيها يا ويحه من آلام الحياة وأتعابها. فصححوها إذن، وهذه السنة تقرر ذلك وتفصله وتبينه. فهذا البخاري رحمه الله وغيره يروي لنا الحديث التالي، الحديث الذي حدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه ومن كان يسمعونه. يقول صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، كان الله ولم يكن شيء غيره. احفظوا هذه الكلمة: كان الله ولم يكن شيء غيره، كان الله ولم يكن شيء غيره. والله العظيم لا ترتابوا، أليس هو الذي يبدأ الخلق؟ إذن كان ولا خلق وابتدأه. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره، لا سماء لا أرض لا جنة لا نار لا ملائكة لا إنس لا جن، وحده. إذا استطعت أن تخر صاعقا فافعل. عظمة الجبار جل جلاله. ولا أقول أعزيكم ولا إننا محجوبون. من منكم إذا وقف بين يديه يصلي يناجيه يستحضر وهو الحق أنه واقف أو جالس بين يدي الله ويتحدث معه وينظر؟ إذا انهمر الدمع وارتعدت الفرائص ووجل القلب وما أصبح يرى شيئا حوله، ذاك الذي عرف الله. أنا أعجب من نفسي، كيف أتحدث معكم مقبل عليكم بشعوري وإحساسي، وإذا تحدثت مع ربي ما أذكر أنه يسمعني ولا يراني، ولا أنا أتكلم معه ولا أجد لذة ولا. أموات نحن أم أحياء؟ أحيانا أقول لكم: الحمد لله الذي سامحنا أن نتكلم باسمه، الحمد لله أن أذن لنا أن أقول الله وأن نتكلم عنه. ما نحن بعوض ذباب؟ ماذا؟ لا شيء. وهذا بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يستيقظ من نومه، يقول: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي، وعافاني في جسدي وأذن لي في ذكره وأذن لي في ذكره. من نحن حتى نذكر الجبار؟ إذا تكلم بالكلمة الملائكة العظام يغمى عليهم حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، والغافلون يذكرون الله ويضحكون يتحدثون عنه كما يتحدثون عن سلمان وفلان، لا إجلال ولا إكبار ولا إعديد ولا خوف ولا ولا. هذه حقيقة، إنها حجب المادة مانعة ساترة، من يحاول تمزيقها سائلا الله العون أعانه ولا يحرمه، ومن رضي بالبلاهة والغباوة يتحدث مع الله ما يجد لذة ولا روحانية كان يتحدث مع عدو، استغفر الله. أين نحن؟ كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وكتب في الذكر كل شيء. أراد أن يخلقه ثم خلق. كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء. المراد من الذكر محله، وهو اللوح المحفوظ، الكتاب المحفوظ، الإمام المبين، كتاب المقادير. خلق القلم فقال اكتب، فكتب كل ما هو كائن حتى يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. إذن هيا نحفظ، كان الله ولم يكن شيء غيره. عقيدتك يا عبد الله تردها بأي علم؟ أنت ولا أمك ولا أبوك ولا أجدادك يا ابن آدم، متى جئت أنت؟ سبقتك آلاف السنون، بأي شيء ترد؟ ما عليك إلا أن تخضع وترضى بحكم الله. الرسول يخبر يتلقى الوحي عن الخالق العلام، كان الله ولم يكن شيء غيره. إذن كان الله أزلا موجودا ولا يوجد شيء في الأكوان كلها، لا سماء ولا أرض ولا شمس ولا قمر ولا بحار ولا إنس ولا جن ولا نار. أمر ضروري هذا. هو الأول ليس قبله شيء، وكان عرشه الذي خلقه ليدبر عليه الملكوت، هذا العرش العظيم، هذا سرير الملك، خلقه كم عرضه كم طوله كيف؟ تعطي راسك يا عبد الله وقل آمنت بالله آمنت بالله آمنت بالله، أو تقول لا عرش، كيف تنفي يا حشرة؟ من أين لك أن تنفي؟ اخترقت السماوات السبع وبحثت وما وجدت، استحي يا عبد الله، قل آمنت بالله. نسبة العرش إلى الكرسي كما قررها الحبر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال نسبة الكرسي إلى العرش كحلقة ملقاة في أرض فلاة، خذ حلقة من نحاس من صفر وارميها في صحراء سيبيريا أو صحراء المملكة الربع الخالي، انسب هذه الحلقة إلى تلك الصحراء، ما قيمتها؟ هذا الكرسي الذي لو أخذنا السماوات السبع والأراضين السبع وخطناها رقعة إلى أخرى وضعنا الكرسي، الكرسي أوسع. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمنت بالله، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء حتى حركة يدي هذه. وهذا علمه الصالحون والصالحات، ما منكم إلا وله في الإرشيف ماذا؟ سجل محفوظ في حياتك يا محمد، والله كله، حتى جلستك هذه، حتى غداك اليوم ما أكلت من الرز، لا يمكن أن يوجد شيء خارج ذلك الإرشيف. ولولا هذا النظام لاخترم الكون والحياة وهبط كل شيء، كل شيء بمقدار، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر. إذن الرسول يأخذ بكتف ابن عباس ويقول يا ابن عباس اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. والآن حفظنا الحديث الطيب الشريف، كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء. الشرح، قوله صلى الله عليه وسلم كان الله بمعنى وجد، كان تدل على وجود الشيء، ولم يكن شيء غيره، لا من الملائكة ولا الإنس ولا الجن ولا الماء ولا الهوى ولا ولا ولا، كان في وقت ليس إلا هو، إذ لم يخلق شيء بعد. أحبوه يا من يحبون الجمال، يا من يحبون الكرم، يا من يحبون العلم، يا من يحبون العزة، أربكم هذه صفات الكمال، أحبوه. يا شيخ قلوبنا مغلقة، من يفتحها؟ تحتاج إلى علاج مستمر، ما تم في ليلة ولا ساعة. فلهذا كان أبو القاسم فداه أبي وأمي والعالم أجمع، يجلس لأصحابه يعلمهم الكتاب والحكمة ثم ويزكيهم ويزكيهم. تعليم بدون تزكية غير نافع، ما يتم به المقصود، لا بد من التزكية. من يزكينا ونحن كلنا علماء، كلنا عالمين، كيف نتعلم؟ أصيبت هذه الأمة يسخرون من العالم ويتحدثون في غيبته ويقول ما في شيء، كيف يتلقون عنه ويتعلمون؟ التلاميذ يسخرون من الأساتذة، كيف نزكي أنفسنا؟ نعم، من أراد أن يزكي نفسه اطرح بين يدي الله وفوض الأمر إليه وسلم الحكم له وأخذ يتلقى المعرفة حتى يزكي نفسه. قال الشارح: ولم يكن شيء غيره أخبر صلى الله عليه وسلم بما علمه ربه جل جلاله، هذا لا يقال بالرأي وبمجرد العقل والذوق، علمه ربه أن الله تعالى كان قبل كل شيء، إذ كان ولم يكن قبله ولا معه شيء، وكان صلى الله عليه وسلم يقول في قيام الليل ماذا يقول؟ يقول: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وهو مع قول الله تعالى: هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: وكان عرشه على الماء، دال هذا القول على أن الماء خلق قبل العرش، الماء بمنزلة الهواء كان قبل العرش، وأن العرش خلقه بعده، بعدما خلق الماء نصب عليه العرش خلق العرش. وقوله صلى الله عليه وسلم: وكتب في الذكر، أي في محل الذكر الذي هو اللوح المحفوظ الذي عرضه مسيرة مئات عام، عرض اللوح مسيرة مئة عام لراتب، هذا الذي حوى كل أحداث الكون لم يخرج من حدث، هذا اللوح المحفوظ لا ملك مقرب ولا نبي موصل يستطيع أن يغير كلمة بكلمة، لا جبريل ولا إسرافيل، محفوظ. إذن وذلك بعدما خلق القلم، بعدما خلق القلم وقال له اكتب، فقال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، أي حيث يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. إذن كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر. إرشادات المربي: علمهم أن الله تعالى لم يسبق وجوده شيء، علمهم أن الله لم يسبق وجود الله شيء، لا هواء ولا ماء ولا دخان ولا غبار ولا ذرة ولا كائن أبدا، كان الله ولم يكن شيء غيره. يا أبنائي اعتقدوا واعلموا، لو يجتمع أهل الأرض كلهم على أن ينقضوا هذه المعارف الإلهية والله ما نقضوها ولا قدروا عليها، ولم يبق لهم إلا أن يطأطئوا رؤوسهم. أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم، فمن أين الأمر؟ فمن الخير للآدم والجن أن تسكن نفسه وتطمئن، يصدق ربه فيما يخبر به، يصدق نبيه فيما تلقاه عن ربه، وبذلك تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا مربي علمهم أن الله لم يسبق وجوده شيء إذ هو الأول في الأزل، فكان ولم يكن شيء معه، كان ولم يكن معه شيء، هذا نص الحديث، كان الله ولم يكن غيره شيء غيره. رابعا علمهم، هنا جاءنا سؤال كريم من أحد الأساتذة العلماء جزاه الله خيرا ودعا لنا بخير، أعطاه له بمثل ما دعا، وكأنه يقول كيف الترتيب بين هذه المخلوقات. والحمد لله راجعنا كتب أهل العلم وعقائد المؤمنين مصادر الحق والخير، فكانت الحصيلة هي هذه التي نقدمها، والله عز وجل ولي ذلك. تباتم حتى لا نضطرب. أقول علمهم أن ترتيب المخلوقات كالتالي: أولا الماء، ثانيا العرش، ثالثا القلم، رابعا السماوات والأرض وما فيهما. هذا هو أول مخلوقات خلقها الله، الماء، إذ قال تعالى: وكان عرشه على الماء. ثم خلق العرش، فلما تم خلق الماء والعرش وأراد أن يخلق خلق القلم. ففي الحديث أول ما خلق الله القلم، هذا اللفظ لا بد وأن يراد به أول ما خلق من المخلوقات الملائكة والإنس والجن والأشجار والمياه، هذه المخلوقات أول شيء القلم. أما الماء والعرش فقد سبق خلقهما، ولا حاجة إلى الوساوس ولا الهواجس. قل آمنا بالله، آمنا بالله. فهمتم هذا الترتيب؟ أول ما خلق الله الماء، ثم خلق العرش، ثم خلق القلم. ففي الحديث أول ما خلق الله القلم يحمل عن المخلوقات هذه التي هي هذا الكون. علمهم أن ترتيب المخلوقات كالتالي: الماء، ثم العرش، ثم القلم، ثم السماوات والأرضون، ثم الملائكة، ثم الجن، ثم آدم وذريته. نحن آخر الخلق، أليس كذلك؟ الجن قبلنا. خامسا علمهم أن القدر هو ما كتب القلم من سائر المخلوقات، هذا معنى القدر، الذي كتبه القلم بأمر الله يكتب، ذاك هو القدر، وذاك هو القضاء. قضى لأن الله قضى به وحكم، وقدر لأن الله قدره في كميته وكيفيته وزمانه ومكانه ومضاره ومنافعه وخاتمة أمره بكل شيء. هنا تجلت عظمة الله، وإلا هذا الملائكة يخرون مغشي عليهم ونحن عناتها والعياذ بالله، ما يتغير فينا شيء. لا إله إلا الله. علمهم أن القدر هو ما كتبه القلم من سائر المخلوقات قبل خلقها، لذا قال آدم لموسى: أتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة؟ هذا الحوار أو الجدال وقع في السماء بين موسى وآدم عليه السلام في الملكوت الأعلى، فكأن موسى تأسف قال: يا آدم، أنت خلقك الله بيديه ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، وبالتالي تعصيه وتورط بنيك في هذه المهنة. آدم ماذا يقول؟ موسى عاتب، فألهمه الله فقال: يا موسى، أتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرضين بخمسين ألف عام؟ فقال أبو القاسم: فحج آدم موسى، غلب آدم موسى، مع أن موسى رسول كليم التوراة وآدم دون ذلك، ولكن حج آدم موسى. ومن هنا إذا عصى ربه الشيخ معصية وتاب، حرام تقول لما فعل، لا يجوز. شيء كتبه الله مضى، لمه إذا كان يزاول المعصية، تبات. أما إذا أذنب عبد الله آدم وإلا حواء فلان وفلان ثم تاب، قولك لما تفعل يتنافى مع إيمانك بالقضاء والقدر تماما، لأنه لا بد وأن يقع، مستحيل لا يقع، لا بد وأن يقع. أما وقد وقع لم يبقى مجال العتاب واللوم، قل فقط ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. لكن إذا كان قائم على المعصية، نعم، اترك، تب، تخلى، هذا هو الطريق السليم. فقال آدم: أتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات بخمسين ألف سنة؟ فمن هنا الترتيب ذاك إن شاء الله حق: أول ما خلق الله الماء فالعرش ثم القلم ثم الكائنات بعد ذلك. سادسا: ذكرهم أن الإيمان بالقدر يستلزم أن ما أصاب العبد من خير أو شر لم يكن ليخطئه، فلهذا لا حزن لا ألم، اصبر فقط، لأنه لا حيلة لتبديله أو تغييره أو دفع عنك أبدا. إذن وأن ما أخطأه ولم يصيبه من خير أو شر أو غيره لم يكن أيضا ليصيبه. وهنا آمنا بالقضاء والقدر، هذا الركن السادس من أركان الإيمان، حرمته البشرية فهي تتخطب تتخبط تحترق. أما من رزق هذا لن تجد الكآبة على حزن على وجهه، لن يعرف الكرب ولا الهم، يدفنون أطفالهم وهم يبتسمون. الذي سكت عنه رسول الله نسكت عنه، لا مجال لعقل يا بني. هذا المخلوقات سمعت ترتيبها، العرش موجود ثبات، مخلوق الكرسي قد يكون مخلوق بعد العرش ثبات. فلا علم لنا إلا ما علمنا، لا اجتهاد ولا منطق ولا فلسفة، إلا أن أخبار الله وأخبار رسوله الحق الصادقة تطيب النفس وتطهر الروح وتجعل النفس تسكن وتطمئن. ما ناتي بشيء من عندنا. نعم.